وأثنى على عباده الذين يؤمنون بما أنزل الله به من كتاب وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يسلمون بأن إدراكاتهم وعقولهم لا تحيط به علما، كما وصفهم سبحانه وتعالى حيث قال ولا يحيطون به علما، وحيث قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولذلك علمهم ووجههم بما يناسبهم ويسوغ لهم، حيث قال الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وحيث قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذا هو المطلوب منهم وهذا هو المراد منهم، ولم يطلب منهم أن يستفصلوا عن الماهية أو الكيفية، لأن هذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى به. نعم. ثم قال فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيهي جزاه الله خيرا معلقا على الباب، قال ووصف عباده بالسمع والبصر المحدث المخلوق الفاني بثنائه، لأن كل من خلقه خلق له سمعا وخلق له بصرا، فسمعه وبصره مخلوقان يليقان به حيث نشأ بعد وجوده وحيث يفنيان بعد موته. وقد وصف رب نفسه سبحانه وتعالى بأن له سمعا وبأن له بصرا، وهما يليقان بذاته وبجلاله، هما أزليان كأزليته سبحانه، وهما سرمديان كسرمدانياته سبحانه كسرمدياته سبحانه وتعالى، لا يزولان ويبقيان ولا يفنيان. ولذلك كان الاشتراك في الاسم، أما في الماهية والكيفية والحقيقة فكل موصوف بما يليق به سبحانه وتعالى. نعم. المخلوق الفاني بفنائه التي تكل وتعجز عن جميع حقيقة المسموع والمبصر. نعم، عن جميع حقيقة المسموع والمبصر. والمبصر. نعم. لأن الله يقول ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، هذا بالنسبة لبصر المخلوق. نعم. ثم مثل بصفة العلم والقدرة والرحمة وأنه تعالى منحها لعباده، ولكن وهي موجودة في المخلوقين، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه متصف بها، لكن اتصافه بها يليق بجلاله، واتصاف المخلوقات بها يتناسب مع طبيعتهم. نعم. ولكن العبد يتصف بصفة الجهل ثم يتعلم، أي فيسبق علمه جهل. نعم. ثم يتعلم ثم ينسى ثم يموت ويذهب علمه. نعم. فعلمه محدود له بداية وله نهاية. والله الذي منحه ذلك حي دائم لا يموت، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فعلمه أزلي باق دائم، وهكذا ذاته جل وعلا حي قيوم باق دائم. نعم. غير جائز عليه الجهل، عالم بجميع الأشياء، وقصده بذلك بيان الفرق وقصده بذلك وقصده بذلك بيان الفرق بين صفات الخالق سبحانه وما وصف به المخلوق أولا وثانيا، ليتصور المؤمن ما وصف الله به نفسه من هذه الصفات فيدعوه ويسأله بها دعاء مسألة وعبادة. وهكذا كانت حياة سلف هذه الأمة علما بأسماء الله وصفاته وعملا بها، فأثمرت في مجتمعاتهم الصلاح والفلاح، واستحقوا أن يصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، حيث أدركوا وفهموا ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم من صفة أو من وصف الله سبحانه وتعالى له. نعم. أما الذين ادعوا التنزيه للباري سبحانه وتعالى وجردوه من جميع معاني أسمائه وصفاته أو من صفاته، وهؤلاء كالجهمية والمعتزلة. نعم. فإنهم قد حرموا هذا الخير الكثير، فكيف يطلبون من خالقهم أن يرحمهم وقد سلبوه صفة الرحمة؟ نعم. ويرزقهم وقد سلبوه صفة الرزق، وأن يحبهم ويغفر لهم وينصرهم وقد سلبوه صفة المحبة والمغفرة والنصر. وادعوا أن هذه صفات لا تليق بالله جل وعلا، لأنه لو اتصف بها لتشابه صفة أو لشب لا لا لا فأنه لو اتصف بها لشبها بصفات المخلوقين المخلوقين. نعم. إذ كيف يعطيهم شيئا وهو يفقده؟ تعالى الله عن إفكهم وزورهم علوا كبيرا. والله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم. وقال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، وغير ذلك من الآيات الدالة على هذه الصفات الكريمة التي حرم منها من ترك كتاب الله واتبع منهج الفلاسفة والمتكلمين، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ذكر ما مدح الله عز وجل به نفسه من الوحدانية وانتفائه من المثل والتقدير واستدراك صفاته عز وجل بالمعقول، يعني بما ذكره بما يناسب العقل. نعم. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المماثلة عن نفسه جل وعلا، وأثبت لنفسه هذه الصفات وهو السميع البصير. نعم. وقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا إخبار منه جل وعلا بما هو عليه من القدرة والإحاطة والكمال دون غيره من المخلوقات. نعم. فوصف نفسه بالسميع والبصير واليمين وانتفى من التمييز بقوله والسماء والسماوات مطويات بيمينه فأثبت لنفسه صفة اليمين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد ذلك حيث قال إن لله يدين وكلتا يدي الرحمن يمين. وأثبت الله جل وعلا أن له يدين حيث خاطب إبليس وقال له ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي. نعم. فأثبت أن له يدين. نعم. وانتفى من التمثيل والتقدير من أنه يعني يماثله أحد أو أنه يستطيع أحد أن يقدر قدره. نعم. بيان النهي عن التمثيل والتكييف والوصف بالمعقول من الأثر. واستدل بعد أن استدل بآيات الله أورد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا محمد بن يوسف السلمي حا قال وأخبرنا علي بن العباس بن الأشعث العزي قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يستفتون حتى يقول أحدهم هذا الله خلق الخلق فمن خلقه. يعني يطرحون هذا السؤال كأنهم يتتبعون ذلك على سبيل المعقول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأنه متى وصل الإنسان إلى هذا فليستسلم وليسلم أمره إلى الله وليقول لا إله إلا الله وليعلم أن الله هو الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى وليرضى بذلك وليقطع دابر الشيطان في هذه المسائل. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال إنما أشار إليه المصنف في هذه الترجمة من إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال وما نفاه عن نفسه من المثل والتقدير والإحاطة والاستدراك صفاته بالعقول واستدراك صفاته بالعقول. نعم. يعني إن هذه الأشياء لا تدرك بالعقول. قد وضحه بالأدلة الصريحة التي ذكرها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. ففي هذه الآية نفى عن نفسه المثل وفي نفس الوقت أثبت لنفسه صفة السمع والبصر اللائق بجلاله وكماله على ذلك الأساس فهو السميع البصير على أساس ليس كمثله شيء. فالمخلوق الضعيف الذي كان معدوما ثم وجد وسيفنى يسمع ويبصر، ولكن يعني يتصف بهذه الصفات صفات السمع والبصر، لكنها صفات محدودة لها بداية ولها نهاية، بخلاف ما وصف الله تعالى به نفسه فإنها صفاته أزلية لا بداية لها ولا نهاية لها، بل هي صفات دائمة باقية قائمة بذات الله جل وعلا. نعم. وسيفنى يسمع ويبصر، ولكنه بعد وجوده سيموت، وهو في نفس الوقت لا يسمع إلا ما كان في حدود منطقة سمعه، ولا يبصر كذلك إلا في حدود مسافة بصره، والله سبحانه يسمع السر وأخفى. وقد سمع قول المجادلة وهو بصوت منخفض كان يخفى على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي في جانب من الحجرة، وقد سمعه الله من فوق سبع سماوات سبحانه، كما سبق إيضاح ذلك في الفصل السابق الذي قال فيه المصنف: وإنما صدرنا هذا الفصل بهذه الأمثلة في باب الصفات التي وقع الاشتراك فيها في الأسماء لا في الحقائق، حتى لا يتوهم أهل الزيغ والضلال والجهل في أن صفات الله تشبه صفات خلقه، يعني فيشبهونها بها أو يمثلونه بها. وفي الحقيقة إن الموجود هو مجرد الاشتراك في الأسماء وفي الصفات، لكن كل من أسماء الله تعالى لها حقيقتها ولها سبحانه وتعالى كنهها، كما أن للمخلوقين صفاتهم لها حقيقتها ولها كنهها، وهذه حادثة وتلك باقية قائمة أزلية. نعم. فبين أن المشابهة لا تكون في الحقائق وإنما تكون في الأسماء، وأن هناك فرقا بين الخالق العظيم الدائم سبحانه وتعالى والمخلوق الضعيف الفاني، وأن المشابهة بين الخالق والمخلوق لا تنقدح إلا في ذهن من لم يقدر الله حق قدره. نعم، هنا ترد المشابهة. أما المؤمن والعالم والعارف والمدرك للفرق بين ذات الله وذات المخلوقين فإنها لا ترد عليه هذه المماثلة والمشابهة، لعلمه أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. كما في آية الزمر التي استشهد بها المصنف هنا، وهي قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه. فأين المشابهة بين من يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه وبين العاجز المسكين؟ إذن فليس للعقل فليس للعقل مجال في إدراك كيفية صفات الخالق جل وعلا الذي ليس كمثله شيء، لأن مدار إدراك العقول هي للأمور التي تتماثل، فيقاس هذا على ذاك لأن بينهما علاقة تربط أحدهما بالآخر. أما إذا بنيت المشابهة على مجرد الأسماء مع اختلاف الحقائق فإنه لا يرد هذا التشبيه. نعم. أما الله سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء، فكيف للعقل أن يدرك ذلك فيتدخل في هذا الجانب الإلهي؟ ومن هنا أورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه إضافة للآيات الدالة على ذلك تحت هذا العنوان، وهو النهي عن التمثيل والتكييف والوصف بالمعقول. فنص الحديث: لا يزال الناس يستفتون حتى يقول أحد، أي يسأل بعضهم بعضا، حتى يقول أحدهم: هذا الله خلق الخلق فمن خلقه؟ فنص الحديث في الفقرة الأولى أن هذه المخلوقات المشاهدة أمامنا خلقها الله، لأننا نشاهد ذلك يتجدد أمامنا كل وقت بوجود أبنائنا وما نشاهده من خلق الحيوانات وغيرها، يعني من خلال معايشتنا لشهود هذه المخلوقات عندما تخلق وتولد. نعم. أما الفقرة الثانية وهي قوله فمن خلق الله، فهذا قياس بالعقل للخالق سبحانه على المخلوق، وهذا محل الشاهد، وهو قياس باطل. فالعقل قاصر لم يعرف إلا هذا العالم المخلوق المشاهد، فأراد أن يقيس الخالق عليه. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله الشيطان، استعذ بالله من الشيطان. نعم، لأنه هو الذي قاده إلى هذه الفتنة. نعم، فليستعذ بالله ولينتهي نعم، يعني يكف عن الاسترسال في هذا السؤال. الحديث رواه مسلم كتاب الإيمان حديث 214، وفي رواية رقم 212: فليقل آمنت بالله، يسلم الأمر لله وليرد الأمر إلى الله وليقول آمنت بالله، لأن الله هو الذي قال إنه خالق الكون وخالق السماوات والأرض. نعم. وفي رواية رقم 215 قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب. أبو هريرة رضي الله عنه طبق هذا الأمر تطبيقا عمليا، حيث جاءه ناس وهو في المسجد يسألونه هذا السؤال، فما كان منه إلا أن حصبهم، أي رماهم بالحصباء، مذكرا لهم أنهم وقعوا في حبائل الشيطان. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصن بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال وعلمه أن الإنسان إذا وصل به السؤال إلى هذه المرحلة فليستعذ بالله ويتعوذ من الشيطان وليقول آمنت بالله. نعم. قال وهذا ما أراد المؤلف بيانه من أن العقل لا مجال له إلا التسليم والإيمان بالله كما أخبر عن نفسه. ثم قال الإمام ابن مندة ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المنهج الذي ذكر سلكه ابن مندة رحمه الله، حيث ساق الصفات مجموعات يعني ينبه على المنهج الذي ينبغي أن يسلكه المؤمن في معالجته وفهمه لهذه الصفات التي جاءت في كتاب الله وكيف ووردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يدركها وكيف يفهمها وكيف يعالج الشبهات التي ترد عليها. نعم. قال ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المجادلة في ذات الله. قال الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقال عز وجل وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، شديد المحال، شديد المحال، شديد المحال، شديد المحال. أحسن جزاك الله. ثم قال بيان ذلك من الأثر، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما رفعه قال تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. نعم، أي تفكروا في المخلوقات الله وتفكروا في نعم الله وتفكروا في آيات الله، فإن هذا أدعى لكم إلى أن تعمقوا إيمانكم وإلى أن تتعرفوا بربكم سبحانه وتعالى. أما إن تفكرتم في ذات الله فإن هذا يقودكم إلى الضلال ويقودكم إلى الغواية ويقودكم إلى الشبهات، حيث إنه لا يدلكم العقل إلى شيء من ذلك. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يسألونكم هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله؟ قال جعفر وحدثني رجل آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال فإذا سئلتم فقولوا الله قبل كل شيء وهو كائن بعد كل شيء. يعني الله هو الذي خلق الخلق وهو سابق الخلق فهو قبل كل شيء، والله سبحانه وتعالى هو الذي سيفني الخلق وسيبيد الخلق وهو باق بعد كل شيء، فلا مجال للسؤال عنه سبحانه وتعالى. نعم. هذا الذي روى عنه جعفر هو نخبة بن صبيخ، سماه كثير بن هشام، وروى هذا الحديث جماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، منهم عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهمام بن منبه وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ومحمد بن شيريز يا را يا زيد شيرين شيريز شريز ولا شيريز شين يا را يا زين شري زي شريز شريز ومحمد بن شريز وعبد الرحمن بن يعقوب تقدم هذا الباب. نعم. قال وأخبرنا محمد بن عمرو بن البختري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول إن أمتك لا يزالون يتساءلون حتى يقولون هذا الله، هكذا يقولون، أي حتى يقولون هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ الحديث رواه جرير ابن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن المختار، ورواه ورقاء بن عمر عن أبي طوالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. يعني هذه الأسائل تقع، لكن علينا أن نعالج ذلك بأن نسلم الأمر ونفوضه لله جل وعلا. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله ذكر بيان النهي عن تقدير كيفية صفات الله عز وجل، والدليل على إثبات صفاته وأن الله وصف نفسه بالسمع والبصر واليمين بترك التشبيه والتمثيل. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد البصري قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح الزعفراني قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا أبا القاسم إن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الآية. هذا الحديث سيرد بروايات وأن الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك رجل وحبر من أحبار يهود يخبر بأن ذلك مما ورد في التوراة، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بهذا الخبر الذي جاء به هذا الحبر، لأنه موافق ومطابق لما نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الحديث، ورواه أبو عوانة وجرير وحفص وأبو معاوية وعيسى بن يونس. قال وأخبرنا حاجب بن أبي بكر، يعني كل هؤلاء أخرجوه في كتبهم كل في مسنده أو في جامعه. نعم. قال وأخبرنا حاجب بن أبي بكر قال حدثنا عبد الله بن هاشم الطوسي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور وسليمان الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال وما قدر الله حق قدره الآية، يعني أنها مطابقة لما جاء في كتاب الله. قال يحيى بن سعيد وحدثنا الفضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا له. الحديث رواه أحمد بن يونس عن فضيل ورواه شيبان وجرير عن منصور. قال وأخبرنا محمد بن عمرو بن البختري الرزازي ببغداد قال حدثنا محمد بن عبيد الله ابن أبي داود المنادي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد في التوراة إن الله يجعل السماوات يوم القيامة على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره الآية. نعم. الحديث رواه آدم ابن أبي إياس وحسين بن محمد عن شيبان نحوه. انتهى الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.